بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطلاق من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به جميعا. الدرس الأول. يقول المؤلف عليه رحمة الله في عمدة الأحكام كتاب الطلاق. الطلاق في لغة العرب بمعنى حل الوثاق، مشتق من الإطلاق والإرسال، ولهذا يقول أطلقت الناقة إذا سرحتها، وهكذا مشهور ومعروف في لغة العرب التخلية والترك والإرسال، كلها هذه من معاني الطلاق. ويقال أيضا طلقت الناقة أو أطلقت الناقة إذا سرحت. أما عند الفقهاء فالطلاق هو رفع قيد النكاح أو رفع بعضه بلفظ معلوم بلفظ مخصوص، والطلاق مشروع بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وباتفاق الفقهاء. أما من القرآن فيقول الله الطلاق مرتان، ويقول الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومن السنة سيأتي معنا الحديث الأول في الباب، حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي طلق امرأته وهي حائض، كذلك حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ثم راجعها كما عند أبي داود وغيره. وذكر العلماء أن الطلاق قد أجمع عليه الفقهاء أي على مشروعيته، وما من عالم يكتب فيه إلا ويذكر ذلك، حتى إن الكتب التي ألفت في الإجماع ذكرت ذلك كمراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله وغيره من العلماء كابن عبد البر وكابن قدامة. قد يقول قائل ما هي أو ما هو حكم الطلاق إذا كان هو مشروع؟ هذه المشروعية ما هو حدها؟ في الحقيقة ذهب العلماء إلى أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، فمرة يكون الطلاق محرما كما سيأتي معنا في حديث ابن عمر، وهو إذا طلق امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر مسها فيه، لا يجوز له أن يطلقها، هذا الطلاق حرام. وقد يكون الطلاق واجبا، وذلك في حال الإيلاء، إذا حلف الإنسان ألا يقرب زوجته، وهذا هو الإيلاء كما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن، الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمقصود بذلك أن يحلف ألا يأتي امرأته، والواجب أن ينتظر لهذا الرجل أربعة أشهر، فإذا مضت هذه المدة فيجب أن يطلق، يأتي الحكم أو الحاكم أو القاضي فيأمره بالطلاق، فيكون الطلاق واجبا، وذلك عندما يمتنع من الفيئة بمعنى من الرجوع إلى أهله وإلى زوجته، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، انتهى الأمر إذا رجع وعاد، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيجب أن يطلق إذا كانت الحياة بينهما غير مستقرة وحصل من الضرر بهذه الزوجة، وكذلك قد يحصل الضرر بالزوج. فهنا العلماء قالوا إذا لم يستقم الحال بين الزوجين فيكون مندوبا، بمعنى إذا حصل شيء من التفريط في الحقوق بين المرأة وزوجها، سواء المرأة هي التي فرطت في الحقوق أو الرجل كان أيضا مفرطا في الحقوق، هنا الأفضل واستمرت هذه الحياة وهي غير مستقرة، فالأفضل هنا أن يطلقها وهو مندوب إلى الطلاق. لماذا؟ لأنه حتى يزول الضرر ولا تزيد الأمور تأزما واشتدادا. أما المكروه عكس ذلك، أن لا يكون هناك شيء من ذلك ولا يوجد داع يدعو إلى الطلاق، والحياة مستقرة ولا يحصل شيء من الأضرار لا من الزوج ولا من الزوجة، فهنا إذا طلقها كان مكروها، لا سيما والحياة مستقرة بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. إذن إذا كان لغير حاجة والحال مستقيم بين الزوجين فهو مكروه. وأما المباح قالوا يكون عند الحاجة، وضربوا مثال بسوء خلق المرأة. قد تكون المرأة ذات دين، قد تكون المرأة ذات دين لكنها سيئة الأخلاق، فتحصل أو يحصل بينهما شيء من سوء العشرة، ويحصل أيضا شيء يسير من الضرر، فيباح له أن يطلقها. إذن هذه أو هذا الطلاق يعتريه الأحكام الخمسة كما ذكرنا. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ عند مسلم، وكذا اللفظ الذي سبقه في صحيح مسلم. وأما ما ذكره من أصل الحديث فهو في صحيح البخاري كذلك وفي صحيح مسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه مر الكلام عنه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي وقع له ما كان يدري رضي الله عنه أن الطلاق لا يجوز في الحيض، وقد أجمع العلماء واتفقوا على أنه يحرم على أنه يحرم للزوج أن يطلق زوجته في زمن حيضها. والخلاف الذي حصل إنما حصل في وقوع الطلاق، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق. أما من جهة الحرمة فلا خلاف بين الفقهاء في حرمة ذلك، والقول بوقوع الطلاق هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، كلهم على وقوع الطلاق في الحيض. لماذا وما هي أدلتهم؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال عليه الصلاة والسلام: ليراجعها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمراجعة، وفي رواية أخرى: مره فليراجعها. إذن ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، أمر ابن عمر بمراجعة زوجته. والمراجعة أو الرجعة كما هو معروف لا تكون إلا بعد طلاق، وهذا هو الشاهد، المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، إذن دل على وقوع الطلاق، وإلا لماذا يأمره بالمراجعة إذا كان الطلاق لم يحصل؟ ولا يقول قائل أن لفظ الطلاق، أن لفظ المراجعة لا يلزم منه الطلاق، هذا غير صحيح، وإن قال به علماء، هذا تأويل بعيد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ممن انتصروا للقول بعدم وقوع الطلاق، فلما جاءوا إلى هذا الحديث أولوه بهذا، قالوا أن المراجعة هنا لا يلزم أن يكون منها مراجعة قد وقع قبلها طلاق، قالوا لأن المراجعة في لغة العرب واسعة، حتى إن المرأة لو خرجت من بيتها غضبانة لقال الرجل لزوجها: راجع امرأتك، يعني أرجعها إلى البيت، مع أنه ما طلقها، راجعها يعني ردها. وهذا غير صحيح، لأن الأصل في الألفاظ لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم تحمل على الحقيقة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: مره فليراجعها، المراجعة المعروفة في الشرع التي تكون بعد طلاق. كيف وقد قال ابن عمر أنها حسبت عليه طلقة؟ إذن هذا يؤكد أن المقصود بالمراجعة أنها المراجعة الشرعية التي حصل قبلها طلاق. لماذا؟ لأن صاحب القصة وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبر أنه قد وقع الطلقة كما في الرواية التي أشار إليها المؤلف، قال: وفي لفظ حسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن ابن عمر صرح بذلك، يعني ماذا قال رضي الله عنه؟ سأله قال له: أحسبت عليك طلقة؟ فقال: فمه، هكذا يقول كما في الصحيحين، فمه، وهذه تقال للزجر، يعني فماذا؟ نعم حسبت علي طلقة إذا كنت أخطأت، لا يعني ذلك أنها لا تحسب بل هي واقعة. وفي بعض الروايات أنه قال: أفرأيت إن عجز واستحمق، يعني كأنه يقول: أرأيت إن أخطأت هل هذا الخطأ يشفع لي في عدم وقوع الطلاق؟ بل يقع الطلاق. إذن صرح ابن عمر بروايات كثيرة وفي الصحيحين أن الطلاق وقع منه رضي الله عنه، وأنها حسبت عليه طلقة. إذن هذا من أدلة الجماهير الحديث، وفيه الأمر بالمراجعة. ثم صاحب القصة يصرح رضي الله عنه بأنها حسبت عليه طلقة. كذلك من الأدلة أن الله عز وجل في القرآن أخبر عن الطلاق، فيقول مثلا: الطلاق مرتان، ويقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. هذه النصوص تدل على ماذا؟ على أدلة الطلاق أنها عامة، يعني بمعنى متى ما وقع الطلاق فهو واقع، سواء كان في الحيض أو كان في الطهر، فلا يجوز لنا أن نخصص العموم، لا يجوز لنا أن نخصص الأدلة الكثيرة العامة في أن الطلاق متى ما وقع فهو واقع، إلا ما جاء الدليل وأخبر أن الطلاق لا يقع في هذه الصورة، كطلاق النائم مثلا أو طلاق المجنون. أما هنا ما الذي أخرج هذا الرجل من كون طلاقه لا يقع بل هو واقع؟ فالنصوص العامة تؤكد حديث ابن عمر وأنها حسبت عليه طلقة. بل إن بعض أهل العلم نقل الإجماع، كابن عبد البر وكابن قدامة، أخبروا أن هذا القول لم يقل به إلا الخوارج والرافضة، وأنه مشهور مذهب الخوارج والرافضة. وإن كان في الحقيقة هناك طائفة قليلة من السلف نسبت إليها أو نسب إليها هذا القول، وهو عدم وقوع الطلاق في الحيض. ثم أليس الذي طلق في الحيض أليس هو مكلف؟ وقد تلفظ بالطلاق وهو بعقله بالغ عاقل، فما الذي يمنع من وقوع طلاقه؟ لا مانع، كما كالذي يطلق الحامل، أليس هو طلاق سني بالاتفاق؟ وهذا وإن كان بدعيا لكنه واقع. كذلك من أجمل ما يقال، وهو ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، أن الطلاق ليس قربة حتى يقال لابد من موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة، وقطع هذه العصمة بهذا اللفظ، فإيقاعه ولو كان معصية ولو كان يعني بدعة فلا شك ولا ريب أنه واقع واقع. فهذا ما قرره العلماء على رأسهم ابن عبد البر رحمه الله. بل إن هذا القول، أي القول بوقوع الطلاق، هو الأحوط وهو الأولى. لماذا؟ لأن أمر الفروج مما يحتاط له، ومقتضى ذلك إيقاع الطلاق في زمن الحيض كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله. أما الذين قالوا أن الطلاق لا يقع، فحقيقة ليس عندهم حجة إلا رواية جاءت في سنن أبي داود أن ابن عمر سئل، وهي من طريق أبي الزبير، أنه سئل رضي الله عنه: هل حسبت عليك تطليقة؟ فقال ابن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا. هذا أقوى دليل لهم، أن ابن عمر صرح أنه ما رآها شيئا، هكذا: ولم يرها شيئا. هذه في أبي داود، وهي في الحقيقة رواية منكرة لا تصح، وقد حكم عليها ابن عبد البر رحمه الله بأنها منكرة. وأبو داود نفسه الذي رواها في سننه بعد أن رواها ذكر أن الأئمة الحفاظ قد خالفهم أبو الزبير وهم أحفظ منه بكثير، وعلى رأسهم نافع رحمه الله مولى بن عمر. يقول أبو داود رحمه الله بعد أن ساق الحديث: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، يعني أن روايته منكرة لأنه خالف الثقات الأئمة الجبال وهو صدوق، فإذا خالفهم لا شك أن القول بالنكارة هو الصواب، فكيف وقد جاء في الصحيحين أن ابن عمر صرح بأنه قد وقع الطلاق وقد حسبت عليه، وقد ساق المؤلف هذا اللفظ فحسبت من طلاقها. فهذا هو أقوى دليل للقائلين بأن الطلاق لا يقع. وقد يقول قائل: من هؤلاء؟ هذا القول في الحقيقة نسب إلى طاووس، ونسب أيضا إلى عكرمة، ونسب إلى محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو مشهور مذهب الظاهرية، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وأما من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، وإلا كما أشرت الصواب هو مذهب الجماهير والأدلة قوية في ذلك. وأما من ذهب إلى أنه لم يقع إنما استدلوا برواية ابن عمر وهي لا تصح. إذن عرفنا أن الطلاق واقع في ذلك. بقيت مسألة أيضا تتعلق بهذا الحديث، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها. في الرواية التي بين أيدينا قال: ليراجعها. قد يقول قائل: هذا الأمر هل يقتضي الوجوب، بمعنى أنه يجب أن يراجعها؟ أولا يجب أن نعلم أن حكم إرجاع المرأة اختلف فيه العلماء على قولين. أكثر أهل العلم وهم الجمهور لا يجب إرجاعها. لماذا؟ قالوا: لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لابن عمر أو قال لأبيه: مره فليراجعها، قالوا هذا لا يدل على الوجوب. لماذا؟ قالوا: إنما يحمل على الندب. ما الذي جعلكم تحملوه على الندب مع أن الأصل فيه الوجوب؟ قالوا: لأنه جاءت النصوص الكثيرة، الآيات التي تبين أنه لا يجب ذلك. مثل ماذا هذه الآيات؟ مثل قول الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالله خير بين الرجعة وبين الترك، وهذا التخيير يدل على أنه ليس واجبا. كذلك في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذن الآية دلت على أن الرجعة غير واجبة. لماذا؟ لأنه جعلها حقا للأزواج إن أرادوا ذلك، وكذلك قرنها بالإصلاح إن أرادوا إصلاحا. إذن حملوا حديث ابن عمر على الندب ولم يحملوه على الوجوب. وأما القول الثاني في هذه المسألة وهو القول بوجوب الرجعة، هو مشهور مذهب مالك رحمه الله، بل هو الصحيح في مذهب الحنفية المتأخرين. الأحناف على هذا أنه يجب أن يراجع زوجته. لماذا؟ تمسكوا بالأمر. في رواية: مره فليراجعها، وفي رواية: ليراجعها، كما التي بين أيدينا. قالوا: والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب حتى يأتي الصارف، ولا صارف لذلك. قالوا: وهذا ما فهمه ابن عمر رضي الله عنه، وما فهمه كذلك أبوه، فأمر ابنه بذلك فأتمر وامتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك، بمعنى أنه أدى هذا الواجب. ثانيا أن الطلاق في الحيض معروف أن الحكمة، قد يقول قائل: لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الطلاق في الحيض؟ وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، يعني ما هي العلة، ما هي العلة في تحريم طلاق الحائض؟ في الحقيقة هذه المسألة اختلف العلماء على أقوال، هم اتفقوا على الحرمة، لكن ما هي العلة؟ نضطر نتكلم في هذه المسألة لأن لها علاقة بهذه المسألة وهي وجوب الرجعة. طائفة ترى أن العلة تعبدية، لا ندري لماذا نهينا عن طلاق الحائض. والعجيب أن شيخ الإسلام انتصر لهذا القول لأنه ملائم بالقول بأن الطلاق لا يقع. هذا من لوازمه أنك تقول الطلاق لا يقع، فالعلة تعبدية والطلاق لا يقع. والطائفة الثانية قالوا العلة ليست تعبدية بل هي معقولة، وعندما يقولون تعبدية أي غير معقولة المعنى لا ندري لماذا، وأكثر أهل العلم على أنها ليست تعبدية بل معقولة المعنى ومعروفة. ما هي؟ قالوا هي خشية تطويل العدة على الحائض المطلقة، أي بمعنى أنه لو طلقها في الحيض ستطول عدتها، وهذا فيه ضرر على المرأة. وطائفة تقول أن العلة كون زمن الحيض هو زمن نفرة، الزوج تقل رغبته في زوجته بسبب الحيض، فلهذه النفرة ولقلة الرغبة قد يحصل طلاق في الحيض، فنهى الله عز وجل عن الطلاق في الحيض لهذه العلة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العلة. ولا يمنع أن نقول بالعلتين، لا يجوز الطلاق في الحيض حتى لا تطول العدة، ولا يجوز الطلاق في الحيض لأن الزوج يكون في زمن نفرة عن زوجته فقد يطلقها فسد هذا الباب وحرم الطلاق في الحيض. إذن هذا هو الصواب، أن العلة ليست تعبدية بل هي معقولة المعنى، بل هي معقولة المعنى. هنا قلنا بوجوب الرجعة، أي مالك ومن معه من الأحناف قالوا هذا عقاب لأنه طلق وأضر بالمرأة فيجب أن يراجعها. إذن صار الدليل على وجوب الرجعة الدليل الأمر بالوجوب، ثم قالوا أنه أضر بالمرأة فكما أضر بها يجب أن يراجعها. فإذا كان الطلاق في الحيض معصية فلا بد أن نتخلص من هذه المعصية. وكيف نتخلص من هذه المعصية؟ بأن نأمره بأن يراجعها، هكذا قال العلماء وهم كما أشرت الأحناف والمالكية. وهذا القول أحوط وهو الصواب، وهو الموافق للأمر في الحديث مره فليراجعها، وكما في بين أيدينا ليراجعها. بقي متى يراجعها؟ في الحديث الذي بأيدينا قال ليراجعها، إذن مباشرة بعد أن علم أن هذا لا يجوز يراجعها. ثم ماذا يصنع؟ ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، لأن الطلاق البدعي على قسمين، إذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعي ولا يجوز، وإذا طلقها في طهر جامعها فيه لا يجوز وهو طلاق بدعي. إذن ما هو الطلاق السني؟ أن يطلقها وهي حامل، أو أن يطلقها في طهر لم يحصل فيه جماع، ولهذا جاء في صحيح مسلم ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وفصل النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر ثم قال له فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. لكن قد يقول قائل هنا ذكر طهرين، أولا يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فهل يجب عليه أن يصبر إلى طهرين كما في ظاهر هذا الحديث؟ نقول جاء في بعض الروايات أنه لم يذكر إلا طهرا واحدا، وهي روايات صحيحة في الصحيح، فهل الطهرين واجب أو نكتفي بطهر واحد؟ لا شك أن المسألة خلافية، وهو في جواز هل يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة، والمقصود بالحيضة التي وقع فيها الطلاق. فطائفة من أهل العلم ترى المنع، وأنه لا بد أن تطهر وتحيض مرة أخرى، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وطائفة لا تشترط ذلك، لا بأس أن ينتظر إلى الحيضة ثم الطهر الثاني، فيرون أن هذا مستحب وليس واجبا. أما الواجب فهو أن يطلقها بعد الطهر إذا لم يردها، بعد الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها، وهذا هو الصواب. لماذا؟ جمعا بين النصوص، فقد صحت الرواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمره أن يطلقها بعد الطهر الذي يلي الحيضة الذي وقع فيه الطلاق الذي لا يجوز، بمعنى لما طلقها وهي حائض قال امسكها فإذا طهرت فإن أردت أن تطلقها طلقها قبل أن تمسها. وفي الحديث الذي ذكره المؤلف بين أيدينا زاد طهرا آخر، أي بمعنى أنها تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذا هو الأفضل والمستحب أن يؤخر إلى الطهر الثاني، وليس هو واجبا على الصحيح، لأن الرواية قد صحت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطلقها في الطهر الأول. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت ذلك له، وأن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته ثم قال: فكرهته ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة بنت قيس هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها هي فاطمة بنت قيس ابن خالد الفهرية، وهي أخت الضحاك رضي الله عنه، الضحاك بن قيس الذي كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان أمير الكوفة في زمن معاوية. هذه الصحابية الجليلة كانت من المهاجرات، وهي التي روت الحديث المشهور حديث الدجال وحديث الجساسة الذي في صحيح مسلم، روته عن أبي تميم الداري، وكانت ذا جمال وذا عقل، وقد روى لها البخاري ومسلم في الصحيحين عدة أحاديث، وتأخرت وفاتها إلى خلافة معاوية، وقالوا أن أهل الشورى بعد مقتل عمر لما اجتمعوا في بيتها رضي الله عنها. ماذا تقول فاطمة؟ تقول: إن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب. هذا زوجها، وهو أبو عمرو ابن حفص ابن المغيرة، واختلف في اسمه، طائفة تقول إن اسمه عبد المجيد، وطائفة تقول عبد الحميد. وهذا الصحابي طلق زوجته فاطمة وهو غائب، وهذا دليل على أن طلاق الغائب، هذا دليل على أن طلاق الغائب يقع بالاتفاق. فها هو كان غائبا فطلق زوجته وهو غائب، فأوقع النبي عليه الصلاة والسلام طلاقه. في هذه الرواية طلقها البتة، وفي رواية طلقها ثلاثا. قد يقول قائل: هل هذا الحديث يدل على جواز الطلاق بالثلاث؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يوقع الطلاق ثلاثا مجموعة، على خلاف هل إذا طلق ثلاثا يقع ثلاثا أو تقع واحدة. هذه ليست مسألتنا كم يقع، إنما مسألتنا هل يجوز له ذلك ابتداء أن يجمع الطلاق ثلاثا. لا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فيطلق الطلقة، فإن أراد أن يمسكها أمسكها ما دام هي في العدة، وإن لم يرد ذلك جعلها حتى تنتهي عدتها ثم ذهبت إلى أهلها، وهكذا إذا أراد أن يراجعها راجعها. أما أن يطلق ثلاثا وهذه الثلاث مجموعة فهذا لا يجوز. ولهذا ابن عباس كان يقول: كان الطلاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فعمر رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم بكلام جميل في هذه المسألة وبين أن هذا لا يجوز وأنه حرام، أي إيقاع الطلاق ثلاثا مجموعة. وأما هل يقع أو لا يقع فهذه كما أشرت مسألة ليست لنا أو ليست التي نريدها، وهي مسألة طويلة اختلف فيها العلماء، وإن كان جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء والعلماء على أنه يقع ثلاثا. يقول فأرسل إليها وكيله، قد يقول قائل هنا طلقها البتة أو طلقها ثلاثا، هل يفهم منه أنه هذا هو المراد أنه جمع الثلاث؟ الجواب لا، ليس هذا هو المراد، إنما هنا طلقها ثم راجعها ثم طلقها وهكذا، وليس المقصود أنه طلقها البتة، وإنما أراد أو أرادت هي رضي الله عنها أن تخبر أن هذه الطلقة كانت الطلقة الأخيرة التي لا رجعة له عليها ولا يستطيع أن يراجعها. فلما حصل هذا أرسل إليها بشعير، ووكيله هذا الذي أرسله هو رجل من الصحابة أيضا، أرسله بهذا الشعير وقال اذهب به إلى فاطمة، وكأنه كتطيب لخاطرها عندما بتها وبت طلاقها. وجاء في بعض الروايات أنه 5 آصع من تمر، فسخطته، يعني هذا الشعير كرهت ولم ترضى به، وكأنها تريد أن تقول أن لي نفقة وليس فقط هذا الشعير، اعطيني حقي. فسخطت هذا الشعير فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، فقال فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام لأنها لما سخطت رد عليها وقال ما لك علينا من شيء، ما لك علينا من شيء، يعني هذا أعطيناه لك تطيب لخاطرك، أما أنه يجب علينا نفقه لك والله ما لك علينا من شيء، أي ليس لك عليه شيء. وهذا ما قرره النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت النبي عليه السلام فذكرت ذلك له، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ليس لك عليه نفقه، هكذا يقول لفاطمة بنت قيس، ليس لك عليه نفقه، وفي لفظ ولا سكنى، مع أن النص صريح في ذلك وواضح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل للمرأة المطلقة طلاقا بائنا، لم يجعل لها لا نفقة ولا سكنى، ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى، ما دام أنه طلقك طلاقا بائنا ولا يجوز لك أن ترجعي إليه حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقك هذا الزوج ثم تعودي إليه، فإن كان كذلك فلا نفقة ولا سكنة. هذا إذا لم تكن حاملا، لو كانت هذه المبتوتة والمطلقة طلاقا بائنا إن كانت حاملا فلها النفقة ولها السكنة. لماذا؟ لأن الله يقول في القرآن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا شيء متفق عليه، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم على أن المرأة إن كانت مبتوتة طلاقا بائنا وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى كما في هذه الآية. ولهذا جاء التصريح في رواية قال عليه الصلاة والسلام، وهي في صحيح مسلم، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. إذن الخلاف ليس في المرأة الحامل، إنما الخلاف في المبتوتة والمطلقة طلاقا بائنا وهي حائل ليست حاملا، هل لها النفقة؟ هل لها السكنة؟ هل لها أحدهما النفقة أو السكنة؟ اختلف العلماء على 3 أقوال في هذه المسألة. القول الأول ليس لها نفقة ولا سكنة، وهذا مذهب أحمد رحمه الله، وهو الذي انتصر له المحققون كابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث، حديث فاطمة بنت قيس، ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. وقول آخر في المسألة وهو أن لها النفقة ولها السكنة، وهذا مذهب أبي حنيفة أن لها النفقة ولها السكنة. بماذا استدل أبو حنيفة على القول بأن لها النفقة ولها السكنى؟ قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم لما روت فاطمة بنت قيس هذا الحديث أنكروا عليها ولم يأخذوا بحديثها، قالوا فدل على أن الحكم الصواب في ذلك بخلاف ما قالته فاطمة وبخلاف ما روته فاطمة بأن المبتوتة ليس لها نفقة ولا سكنى، قالوا بل لها النفقة والسكنى. ولهذا قالوا إن عائشة رضي الله عنها قد عابت على فاطمة هذا الحديث كما جاء عند أبي داود وغيره، لقد عابت ذلك عائشة كما قال عروة بن الزبير، يقول عروة بن الزبير لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني حديث فاطمة بنت قيس، بل إن فاطمة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فأخبرته بهذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل لها النفقة ولا جعل لها السكنى، فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال عمر ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا، كما جاء في سنن أبي داود بل جاء كذلك في صحيح مسلم. فهذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه أنكر على فاطمة بنت قيس، عمر أمير المؤمنين الخليفة الراشد أنكر عليها، فماذا قال؟ قال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا من أجل أو لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم نسيت. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم وجاء عند أبي داود، قال أبو حنيفة ومن معه هذا دليل على أن فاطمة أخطأت وقد خطأها الصحابة رضي الله عنهم. أما القول الثالث في المسألة وهو قول مالك والشافعي، فرقوا قالوا لها السكنى وليس لها النفقة. لماذا استدلوا؟ استدلوا بالآية، قالوا الآية التي جاءت أسكنوهن من حيث سكنتم، قالوا هذه الآية أوجبت السكنى، وهذه الآية عامة لم تفرق بين حائل أو حامل ولا بين رجعة أو بائن، فوجب على الزوج أن يسكن امرأته. أما إن كانت حاملا فنزيد ونوجب عليه النفقة، أما غير الحامل فلا تجب لها النفقة. إذن مالك ومعه الشافعي أوجبوا السكنى للمبتوتة والمطلقة طلاقا بائنا ولم يوجبوا النفقة، وزادوا واستدلوا بحديث فاطمة عندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة، وقالوا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام السكنى، إنما قال ليس عليك أو ليس لك عليه نفقة. والجواب بعد هذا كله والترجيح الصحيح الذي لا شك فيه أن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها السكنى وليس لها النفقة إلا أن تكون حاملا. لماذا؟ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فهو حديث صحيح، وقد روت هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي متيقنة بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذين أنكروا عليها فلا حجة لهم في الحقيقة في ذلك، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقدم على كل قول. وقد يقول قائل أليس عمر رضي الله عنه قد أنكر عليها وقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا؟ نقول نعم، لا شك ولا ريب أن هذا الذي حصل لعمر وهذا الذي قاله عمر، لكن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تقدم على كل قول كما أشرنا إلى ذلك. لا بد أن نبين أن قول عمر كتاب ربنا وسنة نبينا أن زيادة وسنة نبينا هذه زيادة لا تصح، وقد ضعفها أئمة كبار وعلى رأسهم أحمد رحمه الله وكذلك الدارقطني، أشاروا إلى ضعفها وأن هذه الزيادة لا تصح، مع أنها في صحيح مسلم. نعم هي في صحيح مسلم، لكن عندما ترى إلى الذين خالفوا من زاد هذه الزيادة تراهم كثر. فلا شك ولا ريب أنك تقدم رواية الجمع على رواية الفرد، لا سيما أنه لا يوجد في السنة ما يدل على خلاف حديث فاطمة. نعم في الكتاب جاءت الآية وهي قد تكون عامة، لكن السنة خصصت ذلك وبينت ذلك. إذن هذه الزيادة وسنة نبينا لا تصح وإن كانت في صحيح مسلم، وقد أشرنا أن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يصح، والدارقطني في موضعين في كتابه العلل وكذلك في سننه أشار إلى ضعفها. وعلى التسليم بثبوتها، لو سلمنا جدلا أنها صحيحة وأن ما في صحيح مسلم صحيح، فنقول كما قال العلماء إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي مع فاطمة بنت قيس. وكما قال ابن القيم رحمه الله عندما جاء إلى حديث فاطمة قال نحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه، ثم ساق وبين أن ما نقل عن عمر لا يصح، في لأنه جاء عن عمر أيضا حديث غير صحيح، حديث ضعيف غير الذي أشرنا له في صحيح مسلم. جاء عن عمر أنكر على فاطمة أنها قالت لا نفقة ولا سكنة، ثم قال عمر سمعت النبي يقول لها السكنة ولها النفقة. هذا الحديث عند الطحاوي لكنه ضعيف جدا لا يصح، بل إن ابن القيم كما أشرت قال هذا كذب على عمر وكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه نسب إليه حديثا مرفوعا يقول أن لها السكنة ولها النفقة. الذي صح عن عمر أنه أنكر على فاطمة بنت قيس فقط، وقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. إذن عمر يقول لا ندري أحفظت أم نسيت، نحن نقول هي حفظت ولا دليل على نسيانها، هي تنقل السنة وترويها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن حزم في كتابه المحلى قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ونحن نشهد شهادة أو بشهادة الله تعالى قطعا أنه لم يكن عند عمر في ذلك سنة، وهذا الصواب. لهذا زيادة وسنة نبينا لا تصح، إنما زادها بعض الرواة، وإلا فالأكثر على أنها لا تصح. لماذا؟ لأن أكثر الرواة رووها بغير هذه الزيادة. وقد أشرت إلى أن أئمة حفاظ كبار قد أعلوها، ومنهم الدارقطني، بل وقبله الإمام أحمد، بل حتى ابن أبي حاتم ذكر عن أبيه في كتاب العلل أنها معلولة. إذن ما قاله ابن حزم لا شك أنه الصواب عندما قال لم يكن عند عمر في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما روى شيئا عن رسول الله، إنما قال لا ندري أحفظت أم نسيت، فهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. ما عندهم إلا الآية وهي عامة، ولهذا نقول قد تبين أن حديث فاطمة لا يعارضه شيء، وأن السنة في حديث فاطمة، وليس أيضا في كتاب الله ما يعارض حديث فاطمة. وفاطمة من فقهاء الصحابة من المهاجرات الأول كما أشرنا، وليست متهمة رضي الله عنها في الرواية. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله وصوابه أو قوله هو الصواب وقوله هو الصواب تمسك بحديث فاطمة. وكذلك ابن عبد البر رحمه الله أشار إلى أن حديث فاطمة أصح وأقوى في الحجة، وخالف مالكا، هو مالكي المذهب، خالف مالكا في ذلك وأخذ بمذهب أحمد بصحة السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الصواب في المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى. فلما كان لا نفقة لها ولا سكنى أين اعتدت؟ قال في الحديث فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها أصحابي، تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي. يقول عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد أولا عند أم شريك، ثم بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى والأحسن أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم. قد يقول قائل لماذا يغشاها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن هي أم شريك؟ أم شريك رضي الله عنها هي صحابية وهي أنصارية، واختلف العلماء أيضا في اسمها، وقال طائفة يقولون أنها قرشية من قريش، والصحيح أنها أنصارية. تلك امرأة يغشاها أصحابي، قال العلماء أن الصحابة رضي الله عنها كانوا يزورون هذه المرأة وهذه الصحابية ويكثرون التردد إليها لصلاحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه قد يترددون على هذه المرأة، وفاطمة قد تبقى عندها وقد يحصل شيء من الحرج لفاطمة، لأنه يلزمها أي يلزم فاطمة أن تتحفظ من نظرهم وأن كذلك لا تتكشف أمامهم، وهذا قد يكون فيه شيء من الصعوبة. وأم شريك هي مع زوجها ومع أولادها، فلكن بالنسبة لفاطمة قد يكون هذا الشيء فيه شيء من الحرج عليها، فأمرها أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم. لماذا؟ لأنه لا يبصرها ولا يراها، ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك. وطائفة من أهل العلم استدلت بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، على أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بخلاف نظر الرجل إليها، وإن كان هذا العلم أو إن كان هذا قول لطائفة من أهل العلم، وإلا فجماهير العلماء وأكثر الصحابة على أنه يحرم على المرأة ذلك، أي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. واستدلوا بنصوص قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقالوا أيضا لأن الفتنة حاصلة ومشتركة بين الرجال والنساء، فيخاف العلماء أو يخاف الرجل أن يفتتن بالمرأة، وكذلك المرأة تخاف أن تفتتن، وهذا ما قرره العلماء كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم. فنقول حفظكم الله أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تضعين ثيابك، يعني أنه إذا وضعت ثيابك فلا يراك، ثم قال فإذا حللت فآذنيني، فإذا حللت فآذنيني، ما معنى بذلك؟ يعني إذا انتهت العدة فأخبريني، هذا يقال له التعريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض بخطبتها بعد انتهاء عدتها، يعني كأنه يقول نريد أن نخطبك لفلان، لكن لم يصرح، عرض النبي عليه الصلاة والسلام. والتعريض بخطبة المعتدة، لأن المعتدة قد تكون من وفاة أو تكون طلاقا بائنا أو يكون طلاقا رجعيا على ثلاثة أقسام، فالتعريض بخطبة المعتدة من وفاة فهذا فيه اتفاق وفيه إجماع أنه يجوز، لا بأس أن يعرض. فالتصريح بالخطبة لا يجوز وحرام، أما التعريض بالخطبة أو ماذا، التصريح بالخطبة لا يجوز وحرام، أما التعريض بالخطبة فإنه يباح، سواء كانت هذه قد اعتدت لوفاة زوجها أو كانت هذه قد طلقت طلاقا بائنا. ولهذا جاء عن ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع أنه قال واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال إذا كانت العدة في غير رجعية. إذن المرأة إذا توفي زوجها أو كانت مطلقة طلاقا بائنا لا يجوز التصريح ويجوز التعريض. لماذا؟ لهذا الحديث الذي بين أيدينا، فإذا حللت فآذنيني، عرض النبي عليه الصلاة والسلام أخبريني، وكأنه يريد أن يعرض عليها خاطبا. فقالت رضي الله عنها فلما حللت ذكرت ذلك، وفي بعض الروايات قال لفاطمة لا تسبقيني بنفسك، وفي بعض الروايات في مسلم لا تفوتينا بنفسك، وكل هذا تعريض بخطبتها في عدتها وهي مطلقة طلاقا بائنا رضي الله عنها. وهذا الاتفاق الذي نقله ابن حزم في كتابه المراتب، إلا أنه في الحقيقة هناك طائفة خالفت ورأت أن المطلقة طلاقا بائنا لا يجوز للمسلم أن يعرض بخطبتها. لماذا؟ قالوا لأن النظر هنا إلى العدة، العدة من حق الزوج، وإن كان الزوج لا يحق له أن يراجعها، لكن هي أليست في العدة؟ قالوا العدة من حق الزوج، والتعريض بخطبتها يورث عداوة بين الخاطب وبين الزوج الذي قد طلق، وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل، بل لا شك ولا ريب أن حديث فاطمة في هذا الباب صريح وواضح في أنه يجوز التعريض بخطبة المرأة بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حللت فآذنيني، وفي رواية لا تسبقيني بنفسك، وفي رواية لا تفوتين بنفسك. لما حللت يعني بمعنى انتهت من عدتها ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال عليه الصلاة والسلام أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. قال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. إذن فسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله فصعلوك، فسره بقوله لا مال له، وأما قوله لا يضع العصا عن عاتقه فهنا طائفة من أهل العلم قالوا أي أنه كثير الأسفار يسافر كثيرا، وطائفة قالت لا ليس هذا هو المعنى، إنما المعنى أنه يضرب النساء كثيرا، وهذا هو الصحيح جاء في صحيح مسلم. وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، وفي رواية جاءت عند مسلم أيضا قال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء، بل جاء عند النساء أنه قال لها أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك، أي منه أي من عصاه، لأنه قال أخاف عليك قسقاسته يعني عصاه. إذن هذا هو المقصود عندما كنا عليه الصلاة والسلام بقوله لا يضع العصا عن عاتقه، كنا عن كثرة الضرب وليس عن السفر كما يقول البعض. وهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها العلماء على علم شريف وهو علم الجرح والتعديل، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام نصحا لفاطمة بنت قيس يبين لها حال هذين الرجلين، الأول معاوية فصعلوك أي لا مال له، وهذا من البيان والتفسير لحاله، ثم قال وأما أبو الجهم يبين أيضا ما عنده أنه يضرب النساء. فقد يقول قائل قبل ذلك، لأن هذا الحديث كما أشرنا فيه هذه الفائدة العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ما عند معاوية وما عند أبي الجهم، وقد يقول قائل إن هذا في الزواج، نقول إذا كان هذا في زواج فكيف إذا كان أهل البدع يفسدون في دين الله ويدخلون فيه ما ليس منه ويأتون بشبههم وبباطلهم، ألا يجوز لنا أن نحذر منهم؟ لا شك ولا ريب أن هذا الحديث وغيره من الأدلة كثيرة في هذا الباب فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته أيضا وبين لهم شرف هذا العلم علم الجرح والتعديل، وكذلك هو نفسه عليه الصلاة والسلام قد حذر من أهل الأهواء وبين حالهم أي بمعنى أوصافهم وبين خطرهم. ولهذا لما قال لعائشة رضي الله عنها إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، قرأ عليها الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه إلى آخر الآيات. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما في الصحيحين. وجاء في صحيح مسلم في مقدمة الصحيح سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وكم من الأحاديث الصريحة الصحيحة الواضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين شرف هذا العلم تطبيقا عمليا. لما جاء الرجل إلى بابه فقال بئس أخ العشيرة هو، بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة كما في صحيح البخاري، وأيضا هذا الحديث الذي بين أيدينا أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ولما جاءت هند تشتكي أبا سفيان وأنه رجل شحيح ما قال لها هذه غيبة واتق الله وكيف تذكرين الرجل بهذا الوصف، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا من الاستثناءات التي جاءت في جواز الغيبة، لهذا قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والأحاديث في هذا الباب كما أشرت كثيرة، كيف إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الخوارج وقال سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فإذا لقيتهم أو لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وفي بعض الروايات يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وبين أن القرآن لا يجاوز حلاقيمهم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أنهم إذا رأوا إلى صلاتهم مع صلاتهم إلى صلاة الخوارج أو صيامهم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. فهذا يبين، مع أن الخوارج عباد في قراءتهم في صلاتهم في صيامهم، لكن لما كانوا أهل بدع وأهل أهواء وخالفوا سنة النبي عليه السلام كان لا عبرة بهذا، ولم يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبادتهم، لأننا لا يجوز لنا عند التحذير أن ننظر إلى الحسنات وننظر إلى ما يفعله من خيرات، لا أبدا. هنا غرضنا أن نحذر من باطله ومن بدعته، فيجب أن نبين بدعته وباطله من غير أن نلتفت إلى غيره أي إلى حسناته. إذن حديث هذا الباب من أعظم الأدلة على علم الجرح والتعديل، وأنه ما زال هذا العلم وسيبقى إن شاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن تنكح أسامة، فقال انكح أسامة بن زيد. قد يقول قائل هنا أليس لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه؟ كيف وهي تخبر رضي الله عنها أن خطبها رجلان؟ يعني هل معاوية خطب على خطبة أبي جهم أو أن أبا جهم خطب على خطبة معاوية؟ لأنها تقول وأن معاوية وأبا جهم خطباني. الجواب عن ذلك، إذا خطب الرجل امرأة وأجابته إلى ما أراد، يعني بمعنى وافقت وقالت نعم قبلتك زوجا، فإنه يحرم على المسلم أن يخطب هذه المرأة. لماذا؟ لأنه قد تقدم إلى خطبتها وقد وافقت وأجابت وركنت إليه. أما إذا لم توافق ولم ترد له جوابا ولم تركن إليه، فيجوز أن يتقدم شخص آخر كما حصل في هذا الحديث. فهي لم تقل لمعاوية قد أجبتك إلى ذلك وأنها ركنت إليه ووافقت، ولا قالت هذا لأبي جهم، لهذا جاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام في معاوية وفي أبي جهم. فماذا صنع النبي عليه السلام؟ أتى لها بخاطب ثالث، قال انكح أسامة بن زيد. هذا يدل على أنه إن لم تركن إلى الخطيب الذي خطبها ولم توافق ولم تجيب، فيجوز لأحدهم أن يتقدم لأنها ما ركنت إليه ولا وافقت. ولهذا ابن العربي رحمه الله في كتابه العارضة عارضة الأحوذي يقول لا خلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة غيره. نقول نعم هذا هو الأصل للحديث المشهور في ذلك الذي جاء من حديث ابن عمر وغيره ومن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، وفي بعض الروايات عن ابن عمر ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. فإن كان كما في الحديث الذي بين أيدينا لم تركن إلى أحدهما فيجوز له أن يتقدم، أما إذا ركنت ووافقت فلا يجوز بالاتفاق. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال لا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام، أحدها أن تسكن إلى الخاطب فتجيبه يعني توافق على ذلك، أو تأذن لوليها في إجابته وتزويجه، فهذا يحرم على غير خاطبها أن يتقدم أو أن يخطبها. وهذا لا خلاف كما قال ابن قدامة، قال ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. إذن هذا الحديث لا إشكال فيه، لا يقول قائل إن معاوية تقدم وخطب على خطبة أخيه، نقول لا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام زاد خاطبا ثالثا وقال انكح أسامة بن زيد لأنها لم تركن لا إلى معاوية ولا إلى أبي جهم. فهي كرهت ذلك. لماذا كرهت ذلك؟ قال العلماء لأن أسامة رضي الله عنه كان مولا، لعل هذا هو السبب. وقال طائفة من أهل العلم لأنه كان أسود لم يكن أبيض كأبيه، فلعل هذا بسبب سواد لونه كرهت ذلك. مع ذلك مع كراهيتها في نفسها إلا أنها ما أحبت أن تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده، لا سيما وهو الذي أرشدها وهي التي أيضا استرشدت وطلبت النصح في ذلك. فنكحت أسامة وأخذت بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الله فيه خيرا، يعني في هذا النكاح الذي حصل بين فاطمة وأسامة بن زيد جعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا. وكذلك قالت واغتبطت به. ما معنى واغتبطت به؟ يعني أنها رضي الله عنها فرحت وحصل لها السرور بعد ذلك. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.